أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عيادة وحا أيلا سعطا ayaa si suurad ugu horeeyay oo la isku waajibinayay in habeenka intiisa badan lasoo jeedo laguna soo jeedo qiraa'atu lqur'aan iyo tukasho. Yaa ayuha almuzammil qum illayla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil lqur'aana tartiila. Markaasii bay daba socotaa oo arrimihii hore suuradda awalkeeda lagu waajibiyey in lasoo kaca habeenka, anaan laga yareynin soo jeedka habeenka qiraa'atu lqur'aanka iyo salaada lagu soo jeedaayo afartaa inaan laga yarayn, geedkacna aan laga badin. Arrintii bay aayaddatan ka daba tag tahay aawayo goorta tagliiftaa timid oo rasuulkiiyo ummaddaba arrintaa lagu waajibiyey in la xamili waayey oo ama waqtiga xagga koobiddiis saacadaha kan iyo waxaa deer la codsadaa markaa ma jirin. Kolkaa muddadii la sheegay nisfulay iyo sulusulay ama sulusayalay habeenka labadiis dalool wax kooba in la waayay oo markaa ay laba meeshaa ka dhalato in la dayaco iminkii habeenkii oo dhanba la taagnaada raggii dadaalka badnaa ee rasuulka ka mid ahaa sidii cawad oo dhanba u taagnaayeen, ilan muddadii la kala garan maayo wax taqdiira oo ku kala caddeeya habeenkii in dalool tegay, in laba dalool tagtay, in barkii tegay wax daliiloo waqtigaa la codsadaa ma jirin. Kolkaa in ama laysku bixiyo habeenkii oo markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam goortuu lugaha ka barray ahayd iyo in layska tago layska daayo labadaasaa meeshii ka dhacday. Kolkaa iyadoo xilkii adkaa ummadda ilaah uga naxariiso laga fudaydiyey, iyadoo xilkii laga fudaydiyey asbaabna la sheegay dhowra oo aayadda gudaheeda ku iman doonto oo uun dadka la xamili karaynin, sidan la sheegay inuu ama afartaa ama sideedtaa cibaado u taagnaado qofka waa xanuunsanaya, qof xanuunsanna muddadaa ma xamili karaayo, qofkii waa uu safrayaa, qof socotaana muddadaa inuu taagnaada ma xamili karaayo, qofkii waa mujaahid fii sabiilillah kolka isagoo jihaad iyo safar ku jiraana muddadii ma xamili karaayo. Iyo haadihi alasbaab oo mu'miniinta ku imanaysa aawadeed ayaa muddadii badnay looga fudaydiyey, xukumkiina laga nasakhay. Kolkaa salaadii tukasadeeda ayuun baa farama, amaa habeenka soo kicidiisa sunna wanaagsan rasuulka gaar ahaan waajibu ku yahay. Aayaddan macnahaasay ka hadlay qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi subxaana ina rabbaka, adiga rasuulka sharafta leh maxamed ahabaga, yaclamu rabbigaa waa u ogyahay, annaka adiga taquumu inaad istaagto habeenkii adnaa wax ka yaraan badan min sulusay illayli habeenka labadiis dalool oo sideed saaca wa nisfihina ka yar oo lix saac wa sulusihina ka yar oo afar saac wa daa'ifatun kooxna sidoo kale yeeshay min alladiina dadkii ka mid ahaa macaka ayaa kula jiray muuminiinta ahaa muddadii bay ka yareeyeen. Kolkaa in muddadii la rabay laga yareeyey ama laga badiyey labadaa timid, sababna waxa uu ahaa in la garan waayo habeenka saacadii oo taqdiir markaa la codsado iyo saacado ma ayan jirin laba qiro wey wa nisfahu wa sulusahuna qiro kale adnaa wax ka yaraan badan in rabbaka adiga rabbiga yaclamu rabbiga waa u ogyahay annaka adiga rasuulka taquumu inaad habeenkii istaagto adnaa wax ka yaraan badan min sulusay illay habeenka uu saddex qayb laga dhigay labadiis meelood oo sideed saaca wax ka yaraan badan wa nisfahu habeenka barkii oo lix saacana wax ka yaraan badan wa sulusahu habeenka saddex qayb laga dhigay qaybtii oo afar saacana wax ka yaraan badan inaad istaagnayd baa rabbi ku ogyahay. Wa daa'ifatun kooxna waa istaagtay min alladiina dadkii ka mid ahaa macaka ayaa kula jiray. Sababka markaa keenay in muddadii laga yareeyo aqoon la-aan wa kolkaasaa rabbi yidhi subxaana oo markii xoogaa laba saac iyo barya meelaha la taagnaada muddo badan la mooday wallaahu rabbiga xaq lagu caabudo ayaa yuqadiru qiyaaso oo yaqaan alleyla habeenkiiyo wannahaara maalinta, idinkuka ma taqaanaa in habeenow habeen ma tahay iyo maalinay maalin ma tahay u kala taqaanaan maahaane saacadihii kala garanaysaan idin. Wallaahu rabbiga xaq lagu caabudo ayaa yuqadiru can koyuyor kıyasa karan ayı elleyle hazırınca ya sa'alinize ya vallaharın malin sallamadım kumadet alim edunuhu ugadey ellen tuksuhu ineyden kodi kerim adet istagel eydini nisfahu avulmuş minhu gayin avzid aleyhidi nisfalley av sulusayilley av sulusalley ineyden muddedi kodi kerim oydan kukayin kerim babi ebu ugadeyden muddedi karan alim avaha ebu ugadey ellen tuksuhu ineyden kodayinin muddedi yadahay eyle istageller roday kolka safataba rabbi sabun kibu eriyo عليكم دفين إذن كعليين حكمك إساقاها إبقوا واجبك وإذن كعليين يسوس واجبك لكن أمدها وإذن كعليين وأمد صنع أسعي فربكمها فتاب إلهي وإليه حكمك إذن كواجبيين إن مددا لتاقنادو عليكم تركينا إبقوا كعليين فضعوا وعد أغردان ما تيسر وحد سهلنه من القرآن كمي وحي إذن سهلا وقرآن كمي لهذه الأغرية قولك عيشها في الراتبة ديك في هذا الأرى وتركوا درسوا انت أكتو كتب انت في كفايه صدر وغير ما تيسر واحد دين سهلا من القرآن كمد تبدأ الأسبار في وكمد لون نسخي كوبيد الآن تعال مددين يجرني لكن يدو صبر الله حلين كري هيدا وقت جباب اللوغان كري لكن أسبار تعال حلين كري لون نسخي سنة كمدة علم مدى كوبيد روحا يبقوا قادي أن سيكون إنه أهان دونه منكم إليك مؤمنين تحجينا مرلاك وحنو صنعي قلت قف حنو صنعينا يصب عليه قيام الليل والبالي اسم التالي كرو وفي فرضك أهل دوسن تكن كريم في بعض حنوك في أدك جاي فحن لك رقف قلت قف حنو صنعي قيام الليل مصمين كرو إجلنا حنوك فكن كريم إيسانو فوح رب دوسي من يالي هذا رابط بعض الليل كان صحي قيام الليل علم وحيبه قادي أن يكون إنه هاناي إنكم حقين مرلاك وحن صنعيبك ولك لنا وقوة وآخرون كوك لنا يضربون وآي سفرايان في الأرض ذلك الجديد سيكون سفرايانه يبتغون وحي دلبايان الجادين من فضل الله الذي يغني إلى رزق يسير بأغنسة يتجاري بأعشرك رأينا أيان ذلك سيسير بوسا ينبض يبحر يحوض فضل مركو سفر قلو إثناء سفرك هو عذارة مريحة للفجر وقفر الصلاة فليالك بل يروح إنه أما أفره دوصون يهي أما أوصلاة قاديه قلت أطول أن عذر دار شرعي ليه وواصعته فأطلنا وعذر شرعي ليبنا كلك محمد الكريم قيام ليه وآخرون كوكل يضربون وصفر أيان في الأرض إنك الدنيسة يرتبون وحيد البايان من فضل الله ألا ديرات في رزق جلسة يبيغضي زي سفر كد البايان ولا صدحنا وقوكا وآخرون قوكا لا صدحنا يقاتلون وادقال لما يال لسبيل الله بيكو دقال لما يال مجاهدين يقولون كلك المجاهدينه ولباطل السفر نقبان ولباطل لي أولادي أصي لارتهي يقولون محمل كران قيام الله سيدا براد يضحكم في واجب الله إذن كأليا وآخرون قوكا يقاتلون وادقال لما يال لسبيل الله إلى هو ذا من سجده بيكو دقال لما يال لإعلاء كلمة الله إلى هؤلاء الكلمة دي سسر مريان دركت للأدقاء لما يندن كلمة إليه قلت أفغرى وأغرية ما تيسر وحي سهلا ومنه قرآن كامل وحن الأغرية صلاة فضلك أيضا قلت أتمر وإيضا عن الكرق بقاجيني وأقيم الصلاة صلاة توتي وشمت وقتها فضلك أهي توتي وأتو الزكاة زكاة نبخية وحدا قرآن كأكو أركي انت صلاة الشيطين من زكاة لبو داري قلت أعلم الأركان تيوى وينوي إلا هذا الله بوقع سنت إلا نواع دلصدي مدواء بدني إلك هذا الله قرهبا مدواء مالي أولا هذا الله قرهبا إنت عبادة بدنك اللي قدونا أيوه لصلاة وملاحتها إنت عبادة مالك اللي قدونا أيانا جكد فردك وملاحة قلت أنسى الله بضع يا إيمان الحريرية قلت أبي قفت اللي بدا قتوك فأودة ذلك لما يصير بأودة من هدو عبادي بدنك حق لصلاة كبت وصلاة هكاجيوك عبادي حق مالك اللي قرهبينه هذا سكاد فرض كابحيو جزال وينو وأقيم الصلاة صلاة التوسيو هكاجية وأتو الزكاة زكاة نبحية مركا لبدا لك يمد بهدنا إنفاقي كلا وأقرب الله إلى واحد الله حسان قرب الأمان حسنا ونقسم فني واحد ويداغ كلا إلا بحنا يجي إن زكاة حي وأقرب الله هذا في وجوه البر ودنب وحكوب بحية قرابة حريرين كذا مرتدة صوري كذا مشاريع خيرية هي مساجد الإسناد والليقف قلب الرماها عن كاسة إياذنا بحيه قولك أقرض الله قرضا حسنا دائما كلمة قرض مركة أمان لك عبري أذيك أجيستي وأذيك كالسوني اللي بسيه هذا ما كرب ما بيشي فيه الله شيئا أحد مسكين في شيء الأماه اللي بولي إيهاي هل كان يسيس أقبى اللي بسيه ووحال اللي بول شيئا وحق أبا المرينة إنه الليها أذن أهل المسكين كواحد كسب إيشاء أن لا أرك لكن قرض بحسن هم نغضو حسن وحال الله سردنا يواطين وصنوه سلمي فالك بحين يسيس وإنه حلال إيهاي وحد بحين يسيسنا ألا أولى الجهدد وإن إيهاي ما سأل إيه يسيه كل بحين يسينا وإن مالي الله في الوامعي قولك ما لي أبدت المامي هذا كل حسي ما الحلال أدلى لهين أوها إلى الدرابين أظن حسي قرب حسن وقنا أقرض الله ألا وحد ما حسن قرضا أما حسن ونزل وحانت أقاتا وما تقدموا وألا وحي أظهر مرسانه لأنفسكم إن كان في ألفين أظهر مرسانه من خير ونزل كلمة خير رياجرة عموم لقفة إليسه خير مثلا هذه اللغة واقو أما بر اللغة واقو أما طاعة اللغة واقو وحي أمي ما يان وحي رب ذلك يهل يمان أفوح لك الشيخ أهل نغضو اعتقاد ونحسن أورك اللغة يا أهل نغضو أعماش الجوائح اللي يصل يا أهل نغضو اعتقادك ونحسن أهل نغضو إنفاق المالك أهل نغضو كلمة خير وحي كينيشة وانا جد جي نوع يهل قلت وحي ويقول أحجب لها قالين أهل نغضو وحي اللي وحي وناك ودنفتي سأهر مرسطان اللي وحا أليها لو صدا رياضة سوكالي وحا خلو لنكوه شر مركي الليلة أما معصية الليلة أما اسم الليلة أما زمد الليلة وشبنا وحا سوكالي وحا رب ذلك هين قد دي نوعه نغضة كل كاسا رب ذلك سبحانه وما تقدموا وحا أظهر مرسان لأنفسكم إذن كان نففي ألكين أهر مرسان ومن خير ونال هل يراد هو ينادو نوع دون هالنغضة تجدوه خيرك واهل إيسانه عند الله ألا أتباتيه الإيسان هو خيرك بحسان إيسانه خيرا كفي عن نحو كفي عنه لا بشر يقول لبدا بكفي عنه مما أخلصتم في الدنيا وكفي عنه وهي أذن ألا حق يؤهر مرسلين لا أدري أبا سيكناك أغفي عنه وكاس أموا أوصل لافي هذا النور أموا اللقاء بحلي يؤفو لافي لكن كانت هر مرسلت أريبا كفي إيسانه رسول صارين سوان غبر رجي عليه الصلاه والسلام وروي ذلك بن الله يا حوله يسف يمكن حوله من كويج عشي مركز الرسول كبير يا بدك يوم جوابه ولا يري يا رسول الله قبل ارسابه وحج اي حي حوله وقال له واحد لا هي واحد تجعس هاي لمار قال قال الرسول كبير كف بنت هذا كنا سعما هذا كنا سعما بدك بن الله يا حوله جعش يكون لما جعلين مركز الله يري الناس وروي له واحد صدق إنسان إنسان بحوله مية واحد غير إنسان نواوش يدك يدين دخل عليه كل كابلا ليك مرك واحد بحينا يسافر ما هذا بحسا دولا بيلك ما هذا بحسا نبقى في عوات ربطة كل كابلا حولها يوم مرة بتيه نبقى كل ده الله يحولها ربطة كل كوا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا خيرا وشوك خير بنيها لا بشر لا بدر مما أخلفتم في الدنيا الدنيا لو واحد كورها بطل أما دنا كلو استعماشين وهو كخير بدن يعني وها كلو كخير بدن يوحى بحسن نفسي ووحى بيقى الله كي أتكاليسو يوحى بحسن وها خير بدن وحد الله كي كاليس لكو خير بدن يعني وتضريق بحسن وانت يتطور ريال ويساي على الله كي كاس أما تضوات ريال أما تضوات بقلو ريال أما وحى التي ينكري قلت وحى غيبتاني يوحى بحسن لبضبا وها كخير بدن بقى الله كي كاليس ووحي والايين بنبوني وفي رسول خيري وحي أب بحساك وحجب على الأكين مكا وحير بحساك قلت هو كاد بحسان يساقه خيرا كخير بدن كاد بحسان كتر بدن كاد لها دائما إيه داما عيال عند الله كي ليسان وأعظم إسه وكوين بدن أجرا حق أبا القدس واستغفر الله إلهي جنب دافك بريا وعبارة يابل إنفاقي مركي لكاني وزكبي وآتو الزكاة إيا وأغرب الله إنفاقي كيف فرلكها هي في تضوعها لبدا مركي لا شقيبة استغفار لقد ما كاني ها وحي أسعتها وحل قيابة وحل بحنا يا إلي العافية ما تقبل ويأمن يبي ألؤل الجدد أحد وايا أما ماله اللوحة كبح اللي بيري أي وايا كل كسيرة درسة مركز واحد بيشتر استغفار نكوكا وحل قيابة إلا دا سيدي اللي بين أو بحن ناسي لهذين أذى المرينين قلت أتا استغفارك دبجس واستغفر الله إلى الدم الله كبرية وحانت أغاتان وأغيثلسة إن الله غفور رحيم وها إلى الدم الله كبرية الليلين لي هوا الليلين دافياتاكو تلجروا إن الله معبوك عقا غفور الله لا تقبله وهو أدع في إبنيه لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدى غفور الله نحريس بدن والإنت الرميسي وإن حريس بدنيه وهو كان بالمؤمنين رحيما أي صاره سورة باللابتي وصورة أفر إيه تدبا سندو مقعيد سورة المدوس الباليه ما كلف غفورة إيه سورة اسم معلو مدوس إيه مزامل إلا سيئة اسم حجين ولما الروايات المشهورة تقول خمرك يقوم الرئيسي وحني ما ذا القرآن وحقوه الرئيسي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم انت سأتميد اللغوب باللغة كلمة اقرأ نبيني ما لكاته باللغة قل كامركو نبيك سؤال كي ملقى انت أنا أتميد اتقال محسن بلغوري جيني قل كاسوني روا أن محسنه والله صاهر المانت أويابي ايها اللي جدو قل كبوري جيني لو اتقالي بي يا ايها المجمل أتميد ومن الليل إلا قليلا قل كماركي دوري طبان أيامود لجولي أما دوري طبان بلوصول الروايات يقاري شيء قاية وعليه واكي جوكتبي إغرائي مزمي البوكو جوكتبي بابا دي قل كاسع رسولك نفسي سحي سقلي ويلوشي كوم باللوضي محل قاربوي قل كاسو بادي قوبي يبحيد قلي بنا وريقيد قلي قل كاسو أركي جبريل وقنبر كوفا دي هود إنها مركو كل بطول محي حدنا أمر لبا وعما جودين في يمرجين في سواح سلسل مني مقصو عرري مركا دمبو دسيروني دسيروني جهال يدري رسا يا قطي فضي على بطار كل كاسا اللي قد بيني لو انتي قمر كي اللي قصوك عي حوال اقاك الله وصوك علي يا ايها المدسير قم فانزل وعد مكا كلا قرطا نرومة يا رسالة فرق يقول حي مركا اقراد باسم ربك اللي يرناي بها اللي قدير واسرع قراء الله امهي لكن كل كي يا ايها المدسير قم فانزل رسول بها اللي قدير كاكا فرق يجيبوني أذن إن أتكلم أو حقيده أو وحي يقوم قبل على اللبونة لقالي قلت أو حدي ليس فأنزل بي أو وحي اللبوش يقول أمد دقارتي قلت سورة تنوى سورة حسارة لقى قاتل دلي دي رسولك الله بلي وحن أكد أن تعاو أرمي اللبو دلي يا صلاحة سورة دي هو سورة مكية ووحي سورة التوابطين الشاقمي أنت رسولك موكا المكرم وعطل الله آيات كيزونا وأن لقي يكنتم آيادو كده السورة دو هذا شيء وصيدة السورة دي كون ريسي اوهد سي اوكلا وعيكا هذا سي رسولك عليه الصلاة والسلام أرميه كدنا عيال كاملة كده اوجد بعض السورة المدسر لقوم العابي ومدسرك واصفات رسولك المركة وقصر نو وعي سورة كبل الله سي تكليف رسولك عليه الصلاة والسلام لحل ساري لوانا حل ساري دعوة ولا لأي هاي ومفا انجل اشتاق امد اوجي تبليغ مركا ويسوط على رسولك ومد حق إنه قارسينه ودفك أدهه وليبا مركا كلمة قمل هور مريه نشاط ويفرين فرعوني إيا الددال إيا كرتبة اللو تماماية كاكا أفضلك استودوك أنه وحبكم أيال يا أمد أدهه أدهك وليبا فرين فرعون ودددال أيو الددال أيا ونشاط إيا حيثية فهمكو درطيه وعي مركا سواد رسولك أمرتها بنا إنه وحياله لباتدها قال ذاكي إيمان أيه وأدو القاتو إلى شؤم كلكي مدو ولربك فاصبر أي إيمان دون سورة دورك ذي ويسي ولتي أسيالك رسولك ورتاقنا ومرك رسولك ودعوة بالله بيبا لك وسلي واتباتك ليه واتباتك دارك دون تعاوية تطوار شيء وقعي شيء يجيبا قيامه يشد بأي لك المدونة الخصوصية فإذا نقر في النابور فذلك يومئذ يوم حصير على الكافرين غير يصير كل كفوة عافيالك المجرمين تا الدعوة دهور تاقل وعبدالا إيا كدير دايا مالين با أدام بايسا انكاري أي كل إبانتو والراحة إيا الدبع إيا القبو أي المبنى أركينيو وعيالك أود قدو سيد إنا يسيقار أخانات إنا إنو مرهرا صومرين لبقر صوحا لروفاني ووليد من المغيرة الأورنجيلي مرسورة من بينكو صومرني ولا تضع كل حلا في المهيد حماز مشاء جنميل مناع للخير معتد أسير تتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال والبنين إلى أن يقارسين السنسين وعال خردو من كاثو شقدها أولي واتبرنا رسولك عليه الصلاة والسلام أي سورة دانسي قارة وغشي كيسي سبب كنوزوها أول مغلي رسولك وقرآن أغرين هيا وارتو مغلو جديس قرآن كأوكو دعي أي دبع الجلي قلتو دبع الجلي بإسادو وريرسل وحقي أوتابتي يقصو دعي ناشي وفريسان جلي وعدو دو أي جوبتي مركاس ميري والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما لا هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا علا عليه أمانت لك قرآنك أمان البشر أمان هر الله مال إذا أمرك أهض لي يا مظاهر النسمية وعدنا حسين والله إلي قرآنك إنكار باكرنا عضي منك إذا بسعوتي يجدي يديني أولدنا وأنا لك رسالة الله اختراحي قل يري لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عليه اسألوها منك إلى لها محمد بو رسالة ومحبوني حي وما أنت ساق قرآنك وأماني قرآنك قعانك مجلسه منك أن الله اللي حدي كنك سوار عدل حي كنك اللي سوى الجليل اللي انكار بعد عضو منك غيرونك وقبان أيس ما أنت اللي وصفتي واصل عدس محمد كل قدري أبي جهل أبو أدار الحمويس أبي جهل عمرو بن هشام بن ليلى هشام بن المغيرة كان هو وليد بن المغيرة ولا الكيف على الأذار الحموية كل كاسا كان هذا اللي يرى اسمه دليل هو أرجال سنجحي كان هذا يدر هو أرجال سنجحي أوسك بني محزوم بن ليلى وراسه حد أقلتين من دفاعه مركي آآل ليلى وليا محزومة إلا لما جيركو ذا أبان زيو الله قدك خير باس بهاي دابا ذي كل كاسا مركي ساسا إذا عليه وأبي جهل يري أذارك ويدك قفل هاي محكرة مها أنا أذنك قفلا فالكاسة ليري بالكعوتة وذكي أنتو وريرسني هاي هذا كان كفك ذي قولي يجيل تغيسي كيرا هي أي أطفريح مثلا من أنتم صباحا بيس أورنجرين أنتو إشكاء أطفريح سيبو لفورها قرصة دون سلال الله دي إذي وحي مصيبة كل عدد وذكي ما أمركو أركير كسيدو يهي محو يري ما أصابك يا ابن أخي ورنكارتك قد عليه وامحي فالكاسي يري إنكارتك يقول عليه محي سيهي وحن سوارك القرس وقاران أروري وهذه أكوصة ووضح قال أدقي أذارك أعوصه قادوا لقوة أيها محمد بحنته وضانته تكون مقدري قل كإن أدقى قاران لقوصة ووضح هلك أولا أنت محادي باتوا أنك إيدي من قل كأس وضح الطلولات وإذا أقرش ويكتب يوم وضح هاي محاوحة لك وضح محمد كالسأني قاعد رعاية دوري درتي ولي ما درقي ومحمد ولي ما درقي ساور رعا ولقى مركاته سوى قول بيريس وكعايو أفلقى الدنيا أرسل دونتان بوين قولك كاسا ربي وقودي أفلقى دوني في القرآن في من دولة إنه فكر وقدر قولك إسادعسى آياد دبك عدي لرني ومن خلقت وحيدا وجعلت لهم مالا ممدودا وبنين سهودا إلى آخر الآية وحي وقودي بتهلك إني عربك كل فتي سورة منك أنعسك يوثي الله وضع عذابك الله وطلق لي وما أدراك ما صدر سيوثي له صدر وما أدراك ما صدر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تعتعس عذاب كل لوغو تلقلي كل كاسا رب دارتي عز وجل وهل كأوغي قد بي دار يابلا وقو ربكو دارنا يو بيحا يا إسلين كيسا يا صباحا يا نور كيسا إن النارتا إيادا إلا سيغي مصيبوين كواوي أي كمتهي كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذ أصفر إنها اللحيد الكبر فهي سورة دعوة قدوبتي كده وكده عدي عافيالك مجرمينتا هي بكة وناكسر والنار تقوله إذا كل عمر سيو أي ويدين أيه يأيه ورمحا من الباس إذن كاني يأيه يوك جوابانيا كاسا مركا سورة دعوة قدوبتي ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخر الآية مركا بقيم جبدا سورة دعوة حيكوك بجبيتي إن شاشدك المشركين تا حقا قيم جبدا إلا وبن بغي جيدي سبب كي كرهي كلا بالله يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ألقى سي سورة دورك هذا قيم جبدا وقبل جبيتي يدعو بالله وتواتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة سورة سمحانك بالله يا بسم الله ألم نجح قبس سري ألي الرحمن نحريس قد نحريسة الرحيم مدقارهان النحريس قال تعالى فبوح إلي أيها المدثر كاستغى يوم قل إشتاء فأنذر دب وأمد أدب مركا الله حين سألي واجب كايري دقنا لحقا لك بلا باية وحال رب الله بايا وربك فكبر إله وينه كلمي سال وينين يا وحلا وحلا قدر ما يو مفروك اللهور مريا كتوسا يا وكبر ربك يا هاي وربك أليك ربك كلية فكبر وينه قولا واعتقادا أفقى الله أكبر بالله ورميا هو حال لك وين ملك وكان يدا لغي اعتقادنا يا الله وحكوي يا وحلا سمن يا وحكا أقدو مدن مجروي فالك أرق ناس يجعوا ذا كب الله وطي رسولك مركي الله ذري وحال رب الله ويربي قويني ووحد لص انت مسنزرين اعتقادك الله ارتغى هي أفقى مدن يا أيها المدثير كالإشتغى يوم قم الشاك وفأنزل ومد أجد وحد ابن ذا كب الله وراح وربك أذيك ربك فكبر ويني أما سواهم إله عكسوا هرايولا كوهيني وثيابك ذرك أغانا فطهر نبيك وثيابك فطهر لبا مع لبا وإحتماسا ذرك الوابك عدهي الله ويقالده عيالها اللي جاسد يسمع إلى الانجر لكن أبدا مؤمن بات ذرك الله إلو الظاهر نغضى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بن صمر ذرك الوابك عده وعسر الاستعارة ونقوم كرتا عرفته إنك أمانا إياه يا وحيدين جيران لاركي كأي بدل كتير كلمان جيران لاركي سوى النظيف علشان واني من قلو يتقجان قونين بيك وضان فلسا قلبك آقا يجيرك آقا يدرك آقا وحوضن بالنظيف هو وطيابك لارك آقا يقلبك آقا يجيرك آقا فطهر النظيف هو والغبت والرنت قرك الأول انت بوا وحي كن وضن بالنجرة وحماسا لقوة أصنام تيوي أتيني لقراش سبح بقولي اللحنا أي أتى ليله يا له يقامنه من مطيب يحي وحبرك وحل وذاهم والرجس سلم ياس العابد أيانا فهجرك تقول لقى قران كريم ما يكتك تعالى ليه إنه أول وحكو درسنا أيه وحبكم درسا يا مالك الأمر يا وحى ليه كتجد أول باكتك تي خصيصا وحى لمتها أول بمرك إنه الله بريينه وإيدنا الصراط المستقيم على ذلك قولك قفك إله إهانوني مركولة إياه إنو هالليسين هاي لغا مقران كارو إيوحا ويهي دايزو مراحل بيلاد هاي إلهي وإنسان كهيانا إغصب إنسا إيدي من إجارتيو كذلك إيوحا ويهوحا لإيادة سنمك تليدي أولا كتك تاينا قصب لو وليغانا كسيف لو والريسة سنمكنا نهجو كتك ولا تمنون وحضها بحن تستكسروا على الوحي كل البدنيه لمن معنى آياد خيبيسا يدي وحا ويا ولا تمنن تستغفر إن أريد واحد يحسد وحاكا بحي وحكا بذن أدوني ما نعرف مرمر باقف وحلا سيئا لقيا باقفك واحد بحي إنه قفك كدونا أيه وحا وحكا بذن كل كابك إنه حلو بحي حلال ما سلبات وحا ويا وحا بحي سيئا كل بذنان ولا تمنن وحقا لغيسا تستغفر أبا وحي كل بذنين هكولا يرادو وحاكا وحال بيبتها كولا يرادو ويأنيس كوسو قبان ولا تمن وحضها بحن تستكثر ألا وحا وحكبلا دوني أما ولا تمن وحض بحن تستكثر ألا وحا بحشي كل بدنه إما كاد وحض بحن يتي وحض بحشي إنك استضح الله كالي أطول يرادو ولربك سبق أعود فاصبر دو غادو أحكام الله سعوتا إلى إذن وكل مو الجهاد لقو أمره الله قرتي يعود إن يكون بالله رتقبوه إيه دادك ويالي بيتا قل كهربي سلو حكمي أن أدو القادة أقلو ولربك أليك ربك فاصبر أدو القادة وعن ربك كفر أيه يالا دعوة سيدا ربي أقرت سيدا هو قل كهوحا دباتا يكون شو دارا إيكا دي ما دادك اللغو درينا خبي درسي لدو القادة إلا ربي أسو دجي هادنا سلاك لو أم إيقا الوعد بيو أم أليك اللغو سرمريو ولربك ربك درسي فاصبر دو القادة على أدى قومك وما دار لغود دباتة كاقير من إسو فإلا نقرأ في الناقور قل كاسا قيامة دي ربك شيخ شيء اقتربها تكن إسو تنغبا يا فرط الرقع دور أي هدي الله إلى لي أدلو لقال إيو سن يتبن دقيقة كالفيس على قدر سميس قل كاوا حي نقطة قيامة لغا ساكين أيابا أفضلون منك إلا ينكلها البنين سن يتبن دقيقة قل كاوا آياد بشارة ويمت يوم عسير على الكافرين بربيل قل كما انت ايغا ذلك حد ديدي يا ديدا وين لسيري فذلك يوم كابون كلا كوين ايو وقيامة يسور كلا فوفا ايو يوم ايد المالين يوم المالين يوم كاسو عسير علوسو على الكافرين انت قال لي حق دي دي بشارة وكل شيء غير يسير مدفض غير كيوه لأني هو من خلقت وحيدة كل كان كاثانيكي لقب الله من كاثا حقي شرطة ولا دقاجين كريواي وليد من المغيرين لي دابا ذات السلم وربي كامل يا سبحانه لبما لا يسبو لها وحيد قلت بلو يقال وحيد وحيود بحياني أمونا ليس شرف منك على لمو وداقي لهم شرف من لو وداقين نبي الدنيا غيره أمون لبنا وان اسود ودي ديري وكاسا وحيد قرش ناريس كالوحى الأورنج لي حيحانة قرش أبقي قرش منك في قال الأورنج مركا ناريس تقول يقال أبحيان بار ربكوها القبصدي قال تعالى كدوك يريدرني أيها الرسول الكريم وحادث ديس أني بأه يو من متك أن خلقت أورا وحيدا وأنا ليس أبحيان إن سوى كلي على أبو ربيين كذا اللو يقاني الناس اللي قبل الله بيارك وحوراها كان وكوفا أنا أيو يوريشة وكوفا أنا أيو يمقع أيو مرتبة أبقاري ما أوصل للم أنا قرسي وصدق الله إن يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يصبع سرقاء ويرمون قول شيء كل كان سجي سراس أها يسر بلقي أرك ذرني وحد جديس أني إباء يو من أحدك أن خلقت أبوري وحيدا إسوا كليجيا ووجعلت أنو يالي له إسغا مارا حولا أنو يالي ممجودا بلارا باربي وقال الله عاك تبرقل ماهي لكن سدح بوكسنا وحن تجارة اللي يرى إيو حولها النور إيو بير سدح ذات قلت أصطائف إيو مكو نأفرت إذا قال واحد باركو تالا إيو جيلة داقاية إيو إسغا لها تجارة اليمن يشام لوك الأولو وأما دبش إيو سوريا دلك الله أولو أما سنع الله أولو إسغا لها قلت تجارة إيو زراعية حول النور وحاسو دنبو لها وجعلت أنو يالي له إسغا مالا حول أنو يالي ممدودا لبلاري ولا ساليو ما انصر الحي والبنين ويا البنو يا لهدي ويلا ساس شهود الجوب جوبي او فغارا من البلم بولا رواية كقار فأوجي ليس تمويل بالكوسيري قار ما تدري تمويل بولا بين ايه كل كا تمام بان سفارو يجري وما شو مرايو كر ايه هو في بين حميد كسعون جرتي كل كا ما دقاق يجري الى تمويل اول علي ايش في قعنتي في اي قارة ففي ضرر كل عادي فلان كيويل سدح كلية ساسة إسلامتي هي أولا جيبة هي أولا جيبة وها إسلام خالد بن الوليد هي هشام بن الوليد هي وليد بن الوليد كبير كان يويل كيسي فيسكم العور وليد بن الوليد وليد هي هشام هي خالد سدح لا سويلة في ترلة بضنا يا كإسلامتي كلها ويلة تابقولة وتحقلي وترسم وفقار الجوم لها وبنين ويلة شهودا قد جويوه فقارها تغا لهذا يري وما هاتو ونقق ليتي الدنيا هاي له ننكا تمهيدا قبل وحوري يويل البال الشيقية مقع يمقى البال لوبو داري مقع مولها ووالا مغلي جريك ووالا قدم بيي ونن سمعات يسوق له وسنك اللقو وضوها وما هاتو ونقق لي له إساقا تمهيدا قبلي ربوه يري ثم انت أنا وطر إذا وداد بو يضمعو وهو ولي بأسي هنقل تاقا أن أزيد أيانو بديو مدركي ولي والربائي ويلس الله بديو وحولها الله بديو ومقع الله بديو مرق لو يارو هبا كل كافري كما قد منوك ولي مدركي حدنا ولي مدركي انت انتانو ياري وسن ولي درقي يومركا حدنا دون ايا إن أسي بديو ثم الضباد يدمو يطمعو دم ايا أن أزيد إن وحن هر أسي أسي بديو ويلسي حولي مرعيمة إلى هذا يريك الله ولا واحد ما نقدري كلا ولد كلا واحد ما نقدري ما يوم ويل دمبون فيو يمال دمبون فيو ما بلغ فرح لهم دور سبب كوا مع كلا لوي ونعم في أول بلسي جدا ما لو قديري سبب كي والله تغاد عليه آه يا وحي إنه إسقبا كان وحو نقضي لآياتنا آيات النجيب بعنيدا كل غبي محنو بضيع آيات كيبو معاند كل غضي مكروف حق ديدا وأن لقل إن كريم لدقا جن كريم موبا نغضى حقه كسوهر جيدا تأغب ديو قولك وحرة عاصمي مدو إن النعمات إله كان لقوين إسهدان لقوين لقوين إلا وحو يريك الله وحدا بوغو داري مايو إنه إساق سبب كيو إنه إساقبا كان وحو نغضي لآياتنا آيات كنجي أنسود جني عنيدا متكم ملح ألك كل كان واحد من بلغوا دري ما يكلا ذا سلوق وراي فبدت بروح الله وصلك لي حتى بارك. قال تعالى خبوه إلي سأرهبه وحنكم شقين دونا سعودا وحسعود الليل وهو يبور نار تقودين هذا كتالوه لقى حيزونا وعندما حل نوعك لو كبريد الليل يلا سافوه لليل شقلاه إنا تافو شو فلقى أمركو حولا حي حقدو صارت عبدنا ناسو صارب أول قبني أنا لو ما شقيه فلقى إن نار تقودين هذا انت بور لوغا سمييو اما بير لوغا سمييو ليلى هلكا كوبو شبالايو كل بدل اوفنو او كل ما وصو دحو او ماركو هره او دواليبا حدا لا سو غلاراتيو او اهلنا كاي كو سي قوسلا وحا لغو مشقاي ار ساوربو وحان كو مشقاين دونا سعودا انو نارتا غوده هيدا يا بوها كويا انو فول فولا كو مشقاين دونا حديث با وحا كو سغنا ان رسولكم يري اسعود فسيراي جبل من نار وبور نار والنار تقول تعالى يسعد فيه الكافر 70 خريفا فضباتا سنو يقرس فورا يا عاسقة ثم يهوي فيه كذلك أبدا فلقى وزودة كدرا يا فضباتا وصير فنانا يو هي تضباتا حصل وصورا فلقى بورتا سألقوا مشقين دونه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ألقى وعاتب الله ذي وقال كي سيه يسدو يالي markii hore quraanka uu qalbigiisa taabtaas amaanay ee jiri waxaan maqlay hadal yaab leh oo kan adeerku u yahay baasu tagay ee uu yiri inkaartaas aan dhacday markaas uu soo noqday oo quraash u yimid quraash markuu u yimid kana soo nisoo yiri laga rumaysan maayo afwaxa ka tiri amaan aan la arag oon maqal la maqal baad amaantay maxamed iyo warku watay anigoo mid mar u qalantay yiraahdo aflagaada amaahan كل كأولا جو فكير عليا، وهذا الله رتيبا يسود بريدان، ورب هذا الله يبلغ اللغو كلا عرر إنه ماشي كير هذا القرآن خير رسوله وكل اللي لواكنا، وذا في مركا ويمت، ورو يري إن سوف قاري يمد الله يسوع يريد، إير جرايد لو قرتي، يو يرو عشيا كتير، من كان محمد إنه مجنون يهاي، باقار كير شيء، فال رأيتمو يحترق ويه، سبب يحجينا يعونها يسقبنا يه. أما عالك تورا يولقين ما ركتين اللهم الله بجل هذين وكما حد وقال لقو شكتين وابان بسكتين بوين ماذا على الرارعية وهو إلي قاركين باسيقا إنه وحسيب يهي يولي وحسيق يبوين منه شريح خير تورو شاقي وإلي أما وحسد هل دونتا أما وحسد واي دونتا نجرة اللهم الله بجل قلت أمرك دو أكاهن ليدهن وابانتين بوين وهو إلي وحاد كل شاكتان إنه قبايا يهي ولقي اللبب بيضا أو السارين محيطان قالي اللهم الله كل كاسون يري سمونا من باكوس يكتب كل كاسون يري فتعلمون أنه كذا من أربعة أذان وبيناله ولقي أنت أول إجيه أفرتن جروي جانو شعري ما لي سوي يبي كل كاسال يا الله هم لا كل كقبيل كيم عريامي يري وح الله وح إنك أكوس يكتب لك ما جرى كل كاسال يري أذى وحده مشك إن هذا إلا سحر يفرمون وفلوس أنت أكوس يكتب ما ها أنا رمت إليس يا جاي منك وفلن فلأبوني داري رسال باليه توكا كالجيه ويني يا أبيه ما هبوني يا إسلامي أولاك ذي كالجيه إلا هو ولا كالجيه سحر وضنها قبناي وقف الله شاك قديراي وقلك قبك وحاك أقول لك أقايا إيه كاسو وتاروي هذا الكاسو مركا جيريه قلك إساقي أو فكراي وهذا الكاسود بريداي وفقارها يسيرك الله قبته وحكا شاك دوناي تلما نقولها قرآنك سوى سهوة أفيرنا وأرأي أفكار دون دون أي وقلب وجه أرورنا وبسن تحيد أي ومركو إنت أسكس الدوين فقاله قلعك سيه برارك. قال تعالى فبوحوا يري إنه وولد من المغيرة فكر وأماميو وسكعدوا سيد دايو سيد أسهوة أفيري فكر وأماميو وفكري وقدر هذا اللو إساقات بغي وهذا بهذا الكدور تي مدمتك غيري متك ما في انك وافي عني هاي تقدير تواسد وهذا السجود بريداي قدر هذا البورتيرو جانغوي ثم ضبضت بغي ربي سبحانه وطلع لعنت ما كل عليه كيف شيء قدر وحق قدر ولكن سافر لو ملعون هو في جلي لعنه دول ثم قتل وهلا لعنه الرحمه دي الله اللي غفر يا ارى الله كل عليه كيف سيدي قدر وحق قدر ثم نذا يهو ينكو فير فيني عنده كالقدي وافكي ايا ثم عبس وجهه اروري عبوس وامركو قفك الحوضة حناكو جيو عندها اروريو وبصر وافر صدى ويت مرجيه ثم أدبر حقيه كجه السدي واستخبر إنه اللهم يو استوي نيسيه فقال وحو يري انت أصول لأي منك فكيره إلاك يجبناه وأيامها مغنى انتو لأي حمان تدارك وحو يري إن هذا ما هذا وحن محمد إذين شاق أيامها إلا سحر فالمهان وعكله يؤفل لسا أروريه وأمضي هارو كبرتي وعكل ماها إن هذا ما هذا وحن شاق أيامها إلا قول البشر أو أحد بني آدم كسا أروريه يبوز قل كان لنكا كان لما دي باتاكو لعضي وحسن نوزن شيئين إنك الله الهي وحق إنه شيئ إلا لها وحسن نوزن شيئين نطبع وحوش أجري وحن الله الأورنجري من اللبات وحيابا قل كوصلة الوهد لا يوركي سهران أوجري يقول ما هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدر وإن أسفله مركو ساوة ما نالي يهدر معاولة هي مركو إلا سهل الليل قل كائنه إسدقائيه إسيقه وإسدبر قوليه وهذا الكيسي هران الله هيو كما الله هي موه سنجران أصلح ضاحي فقال وحيري إن هذا ما هذا وركك ماها إلا سهل فالمهان وعكله يؤثر لسأروريه إن هذا ما هذا وكر محمد سيقا يا ماها إلا قول البشر بني آدم هذا الكي ماهان وعكر ماه قل كاتر ربي سبحانه سأصليه أبال كيسيار سأصليه وحي قلين دونا ولدوه شقارا نارتا الليلة حافظي سيبا قارهان لا تفسكي أول جهنم من بعد الليل أولي ديري جهنم هو أمر عقوده نارتا كبحية نيكا تنقل قارهان لا شيقه وحالي سأصليه سقار قل كيسيقا لقين هايو مجيسي سقارا الليلة مل كاتر ربي نجير سبحانه وما أدراك ما سقر سقارا ما قصى وحي تاي ما سقر من لي ما سيجان لدون عيا، بل واحد تهيو كده وحوم موسو، فوش ليه واحد جلين دون سقر النار الليلة، وما أدراك معك وبيتين عيا، ما سقر، سقر ده اللي سيجا يا واحد تاي، وحرب بير سقر، كل الكذي بحرب كور هم عيا، لا تبقي وحمهم بيسو، وحفرها لقى صار وجوده هذا اللي جاي، وحين الكهر على فيل ماي، ولا تدر وعلى ما جول جوشو. إن الواحد يكسرته ولا قد لا وعكوه ويمل قنين ثمن لفي يوماته فافل قل كأهم بنا ما تقال تكسر إيه وحد قوي قولنا ما تقال يا شانجا إيه وحد نافل لا تبغي وحضن ما هم بيسو ولا تذر وحضن كما تكتو لواحة من مقشب بلول من البشر بطك أم مقشب بلول كلمة لواحة هي مفاصلين تلبن معنا وشيقان غير وحي إلى هذا اللواحة لاحة إفيا يوي عبد الله بن عباس بحديث صاري وأوليه تلوح الله من مصيرة في 500 عام حتى يروها عيانا شم بقوله سنة مين لو سدى لغارك هيا وليوها عدم وقنا يصور ده يوها معي فسقر يدلم قل كادتك يقصوا إفتاء بشركم الله بشرك معنك لي مفاصلين تقضان وحاوه لواه إني تهي ديرشو ومد ديرشي فرصة بلا قل كابسرك وجمع بشرة بشرة واجبلك يبن كيبا بشر لو جمعين هيا مركا وحاوة يلواحة وحاية ديرد بلانتهاي للبشر جبل وحاوة يكولاي كذا ما قرنت اني ما اكو جيرا قلت اصلا نالدر كأورسو وإن موسى يلا فيه او قال حبنان كأكو جيري انتا قده ديبا لتجين وحاية نفسان تقانا جير قلت اللواحة وحاية ديرد بلانتهاي للبشر بلانك اما اللواحة مدنو قصب بلانوه للبشر قدك امو قصب بلانتهاي وشنب قل اوصانو ايه كسو سعطا تفسير كاللوالي امروك شدا قيمي بدا سببتا وحاوي مدان ديرشادي يجير قريدا لا تبقين ولا تدبا انك غفلا مرهدين ليجيري وحنا مهم بيسا وحنا كما تكتو انا امروك سلا يسا بلتاي تحسان لك قرقني لكن موغالك ايه كسو بو عيسا شام بقول سلمان لا سعطا تحسا قيمي قاركو فديدا لو حصل ومد موقع سبدا للبشر الدكا ايه المال ده يغسو موقعني يا مامولا عليها دوشه لوحا 19 مرض من ملائكه جوكتا تيرادودا سقال ايا لباتن ملك سقال ايا طبان ملك عليها كوركي لوحا 19 سقال ايا طبان ملك ايام مامور ايسو هيسوي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ايات المامي ملائكتا وغير مدل اركابة ملائكتا مدل اركابة لما ديسا قرب قرب كيسا هدين لغا السفر لغا الصعوبة قربك كلا سنة بالبوتة قاية لبقية طبان بلوت وانهزين له يلمارن اللي هرقلن baa la isaga socdaa buu yiri labadooda gar waa halkii kaliya weynigii wuxuu yiri xoogga alla ku abuuray mid baa gacan qaadaya halkaasuu ahnaar kaga dhufanaya toddobaatankun baa isla qaadanaya gacan qaad buu geeskaa kaga dhuftay gaaruud iyuu niyow gees kaga siiyey kolkaasay toddobaatan kun mid ahli naar ee isla daadanayaano uu mid walba isleeyahay aduu malaha gaaruudka kugu dhacay kolka xooggaasay leeyihi عليها كركيدا وها 19 سقال يتوان كان مرقبا مرشودا قراشي مركي هالك عرنت مرشي كبير بي سمايينو عليها 19 تعليق ليكو سمايين تعليق ليكو سمايين موضوها ابن جهل با قراشي سوياري وهو اني تابقين با لنكي محمدها عذاب كل نوقو قودنا ايو سقالها جوغا سقال يتوان بفوشيه وهذا يموها با سقال يتوان يهين طبان اني كمدا من بيكو في اللانويل naartuu sheegaayey haddii shaqaalaheeduba iyo waardiyaheeda toban iyo sagaal yahay nin laarkaaba ma toban baa ku filan way iska badsan karaya kolkaa meesha umaa ka dararta kolkaasaa oday la oran jiray abulashud binu kaldaal juxmiyo horeerka ka mid aha xoog baa kaa lagu yaqaanay caan buu ahaa xooggiisa waxaa ka mid aha intuu isugu yeeray dadka oo madaarka looda sadda looda isku taagu oran jiray meeshaas aad iga dhaqaysaan lacag baan idin siinaya toban nin buu yeeraaya tobankiina saddaa riixa oo haddaad idhaqaajisaan waxbaan idin siinaya xoog iyo culays wuxuu ka qabo kolkaa sadda unbaa kala guyn jiri isagu ma nuxsan jiri kii baa layidhi waranaaba 7 idin kaga filan qureysho dhan mallabaad iga filaan weyday halkaasaa malaaigtiiba lagu qaybsaday calayha 19 kolkaasaa rabbi yidhi subxaana wamaa jacalnaa ma aanan yeelin asxaaba annaari naarta malaaigta inta ka shaqaysa maa jacalnaa ma aanan yeelin asxaaba annaari naarta shaqaalaheeda wey ilaa malaa'ikatan waxaan in kama aanu yeelin horta haddii ay dad ahaan lahaayeen waxa naarta ka shaqeeya kolkaa inay ama quwada dadka qiyaasaan ama ilagdan ku talagalaan iyo feertan waabay ahaan lahayd malaa'ig baa meeshii joogtay malaa'ig baa layska dhicin karaayo wamaa jacalnaa ma aanan yeelin asxaaba annaari naarta shaqaalaheeda ilaa malaa'ikatan waxaan in kama aanu yeelin wamaa jacalnaa mana aanan yeelin iddatahum tiradooda ilaa fitnatan balaanu u yeelay liladiina wixii ay ku fidnoobaan kafaruu gaaloobayo iyagaa u muhday oo in iska riixaan malaa'igta ay meeshii qasab kaga baxaanba waa iyagaa ku tashaday liyastayqina inay hubsadaan arrinka alladiina dadka utul kitaaba la siiyey wey oo in malaa'igta naarta ka shaqaysa ay 19 tahay tawraadii injiil bay ku taallay kolka ahlu kitaabkii maxay odhanayaan wallaahi kitaabkan maxamed lagu soo dejiyey waa xaq maxaa yeelay cadadkan naarta waa cadadkii ay tawradii injiil sheegeen yaqiin baa meeshaa ka koreysa liyastayqina inay hubsadaan alladiina dadka utul kitaaba la siiyey kolka markii ay qoladii muuminiinta ahaana ogaadaan waxaan rasuulku uu sheegay 19 qur'aanku sheegay inay tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu ibraahima wa muusa inay intuba sheegeen nan baa kordhay wayasdaada inay kororsadaan alladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey iimaanan inay kororsadaan walaa yartaaba inay yanshakino alladiina dadka utul kitaaba la siiyey awal bay hore uu sii ogaayeen injiil iyo tawraade xadiiniyaa muxamed wuxuu yidhi 19 maa naarta ka shaqaysa walaa yartaaba inay yanshakin alladiina dadka utul kitaaba la siiyey iyo walmu'minuuna labadaa midna shakin maayaano mu'miniinta waxaaba ku filay wixii qur-aankooda keliya uu sheegay laakiin markii la dul saaro waxay injiil iyo tawraad sheegeen shaki dhimay intaa markay ka faa'iidaysatay inta ku baabaday arag وليقول الذين وحي إنا يلهدان في قلوبهم لابيال كودا مرض عذرك وكسنا منافقين تيوي كل كي لابتودا بكتل بيرا منافقين تي هي والكافرون كوي قاردها إنا يلهدان ماذا أراد الله إلى هاي محول لجهدا بهذا وركك المثال نارتا نولوه قودنا يو يساسي وحولن تأولي يهي يسغالي تونبا جوكتا إلى وحا محوك الرباد إليه وإيه وركي إلى هبي باربارد يبحثي يسانبين يمران قليلا يهي ما شيء محو يهي ذا كاسا أراد الله إله أولى جيدي بهذا ورك كان مثلا مهما أهل كذي أولى جيدي بارد عدي قال تعالى خذوحوا لي كذلك في ذا أبي جهل لمن كاس كبغي وإله أبا ذي يهي أولى يهي فقال يتبن كبيا النار تجوكت إنت ويسر في النار كذلك في ذا أي كو هذا الكاكو هذا لي أبا ذي يوذين با يضل الله ألا أبا ذي يهي من إنت يشاو ورب الضادي من لدونه oo ikhtiyaarkood bay ku baadiyoonayaan waya haddii alla waa uu hanuuninaya ma yeeshaa intuu hidaayo la doono khiyaarkood bay ku hanuunayaan laakiin rabbi xaqii buu sharxayaa وما يعلم المؤغة جنود ربك ربك إلى مديس هذه واسقال يتظن لجري مثل أركب إنتيحه في إيطاليا كلك إلى عيد مدو هاي تعدده هذا هي قوة هذا هي كرتل هذا إسألها يقان عدمة قال وما يعلم المؤغة جنود ربك ربك إلى مديس إلا هو إسألها ما هاني أحد لبو يقان أما عدده هذا قارهان أما عدده هذا يهبك هذا أما قوة هذا هي كرتل هذا أحد أقمره وما يعلم المؤغة جنود ربك ربك إلى مديس إلا هو وسلم ما هاني عدك لأضمنه قل كاسا ربي وما هي نار تاسا قرى اللي رادة اللي إذن سيغي ماها إلا ذكرى وانا ما هاني وعك للبشر دكي بالأوانة تاك وهذه اللغو شاك إلا تبقي ولا تذر لواحة للبشر حد بوحة اللغوغة لحق واللغوهر تقى اللغوتقى حد أربكها كوا اللغوانية إلا ذكرى وانا ما هاني وعك لماها للبشر بالأوانة قل كاسا ربي سبحانك الله ورساس لها يعلق جوغة سقره يعني حقا للدين والدين تهلوه قان سمه وربي رسوسه هلا أطيعه ويان سقر إذن قواحيوه كلا ورساس لها يجوله قل كاسا ربي دارتي سبحانه ويلي والقمر بيح انكور دارتا والليل حبينك انكور دارتا إذ أدبر مركو هلين تجيسو دقاقو إذا أدبر قرأ كروه هو هو يهبينك مركو دقاقو لما رف كل قواق بريا يوه والصبح مال انت انكور دارتا إذا أسفر مركو إفوت ناقو بريو عدادان كل دارتا إنها نارتا سقر الليذين كذب الليذين كشيكي لإحدى الكبر بلوين كواوين مدودهم بلوين واوين باجره منهم بيكتايب كل كمركة إيضا مثل وحيارة كلو أما اللهم إذا ما قدر نجيره وهو يوادي ليس ديدي من أموح الله مدن ولقى دور صدى الكفر والمعاش لقو جدال الإيمان والعمل الصالح والقمر بيحيب عن كل دارتي والليل هذين كيف عن كل دارتي إذا أدبر هذين كادوز جيستو لماذو وصبح المالين كيف عن كل دارتي إذا أصفر حدو النور إفق إنها سقر ليحيد الكبر بلوين كواوين مدادوين نذيرا جديد بي سقر وطاي للبشر دك لمن بي جديد وطاي شاء الرب منكم إذن كاملة أي تقدم الله إن أدواد أهر مرأو بالإيمان والعمل الصالح وأهر مرأو أو يتأخر إنه ألا كذب دعوسا لكل من بالكفر والمعصية وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلى إنسان دواني وسخير كريم قفك الدون آية وقالوا بها ومعصية خلاف سمين آية هي قفك إنه ألا دوال الدون آية وإيمان يعمل وانسا كل دال آية أي لبدا فأوانا تايم لمن بيوتها إشاء الرب منكم إذن كاملة أي تقدم إنه هرمره وخيري أن تعمل في عن كل ذلك ألا إنه دوال صرمره أو يتآخر إنه دمره قل كاسا النفل أركاب إني فهمنتها إله سيدي والله يوحي أي شقيته والنفتي عمل في عن شقيته إني بدباديته في عمل خمس شقيتان أي بابايته قال تعالى حبوه غير كل نفس نفل أركاب بجد بما كسب وحي أي شقيته تيري فهينة القرار سايو نفتي بالله هيا يهبى النفس عليه هيا حداد إيماني عمل صالح كل ذلك فقصت النفط هذه الجنة بالآدي حداد كفرية معسية كودة داشي إلا دعانك شيء هذه النفط هذه كل النفط نفل أركاد أمانت بما كسبت وحاي شقيت تيوي فهينة عرار تايو إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين واتقال وإيجا أنا عرار نفط وداين النفط وذي فقصت الإيمان والعمل الصالح بين كودة دالين أصحاب اليمين بين نغدانه هو النفط وذي فقصت وحلق ما هيو إلا أصحاب اليمين من اكتضت كذا وأنا نغامب نفط وذي الله والنفط وذي فاكتضيه بالإيمان والضاعة بين نفط وذي كرب حنود غيبوا في جنات جنة قدهت بيبا كسرينه كان ذي النفل لقاها يدايو في جنات بيبا كسرينه يتساءلون وإيسوا ورصدان وإيسوا ورصدان أصحاب اليمينكو عن المجرمين كوي الدنبيذة ووين حق وذي إيسوا ورصدانو سؤاشا واحد جيدين هيا أصحاب اليمينك مجرمين تبي ورصان هيا قولك سؤاشا يويديا وافتا قرآن كاينو شيقي ما سلككم في سقر بي ويديا سقر وانارك هذا اللي يشيكي لا تبقي ولا تدر لواحة للبشر هل كان لواحد كبران دونتا وضبك اللقية ايوك ضبك اللقية كبران دونتا عن المجرمين كوي الدنبيذة ووين حق وذي وشكو ويدينا هيا وحيد هذا ما سلككم مجرمين محائد قليل ما أدخلكم من سقر النار تان سقر اللي يقول هذا محائد قليل قلت المجرمين تيو جوابا يا دنبيالك اللغو تقنعش على أفر دنبيوي قالوا وحي مجرمين تنير هذان لم نكن ما أن نهانجر من المصلين دتك تكذا تاركوا سلا دواكوا دايكوكا سقرا لقينا فالعاوة كذبوا أنك يا ومسلم تاركوا سلا انتي عن المجرمين اللي يري يا تفسيرك يا لقب الله لم نكن من المصلين مجرم وحبا ذنبوك صومري يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببيه فتواركتي يعرف المجرمون بسيماهم باتواركتي ولو ترى إذ المجرمون ناكس روسي قلت المجرم وعلو يقنا قالون ذنب جهر نافك أول قلت انت مجرمين ليلي يا تارك صلاة لقب الله قلت تارك صلاة صغيرة لقينا يا مسلم نماها قالوا وحير هذا يجيب أجيري لم نكن معنا أهانجر من المصلين دفكت كذا وحنا نوقع يسقر ما أنه تكنجري ذنب الكوبات مجرم لغن نخضه اللغن قاله سقر ثلاثة أهري حدنا واسكوها كدوتا سورة المرسلات وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون تفسير كذوحة وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا كذا اللغوي ذنب قيل لبا ولم نكن ما أننا نهانجري نطعم المسكين مساكين تتكون حقوق وذي ما أنه هانجري بخيل نواكو الدايل تقرأ لقينا وكنا وحان هانجر من نخوضك وكود باشا مع الخائبين بعض الكاكو وكود باشا ان وحن بكاها كان ادان ايحان ايحاران ايحان نوعك ستميان هانجر من كوانا كدايع فتال ميكا سوكو باباي وكنا وحان هانجر من نكذب كوى بانية بيوم الدين مال انت قيامه ملحد نواكو دايع افرتا ومجرمين قاروي تقرأ لقينا الى وحان نقفا قسنا حتى اتانا اليقين الى اي قريد النوغة ما دو يصيب ذرة فما تنفعهم شفاعة شافعين حدنا يجينا لو أخيارين أو شفاعة وحوة الأرك فما تنفعهم أفرتاسي وحما ترتو شفاعة شافعين بذك إرقينا إرقدود وحما ترتو فما لهم حاقوا عن ذا ربي العلاوي وعلي تذكرة وارد اللواني أي معرضين أو قجية سنية تشبيل الأرك كأنهم وحد ودى مجرمين سيدة رسولك يوعدي يواند وقع الرايان حمور دبير دبادد وفرق بان ودى مستنفرة بنجوغو ديو حديد المردي وديدك او ارك اللباح ايا من اقارنا ايا وعب هرقا قفتوا بالله وقارنوا قدبا يا ديب سودا يماج نوع عصي لم يجين كوكي حق الله شاك ايقون فما اللهم عاوو عن تعد قدبا عني تذكرة والدي اللوادي اي معرضين كجيتنا ايانو كأنهم ادمو ديد حمور فرو مستنفرة بجوغو ديو فرات كعررتي من قصورة قول لباح يلا وارفتن تقا اركو واقيا دما وحريرها دعين لقسو ينكري قوشو من قصورة بعد مدة لما رجبت قول كعرري وحتى كدر بل يريد وحو الرضا كل مرين روح لارك كل جي ومنهم إلى كمدة أن يتعين لشي صحفا ورقبا مناشرة لفيديه ومن لارك ما رسول الله قد يقول لي هذا يجي بابا رسول الله مرر إلى وحو يريك الله أرنت ساسماها بل لا يخافون الآخرة آخرة كعبسا مايا كلا ساسماها إنه ورك الله ينسى تذكرة ووانا كما دنبيسا فمن شاء الروح الرضا ذكره وانذن هكو وانسمو وما يذكرون ذكس وانسم مايات إلا أن يشاء الله إله إلي وانسمان إلو دون ما هاني هو إلهبا أهل التقوى أحد لقبقاء وأهل المغفرة بعصيد رب بوهلا رسولك عليه الصلاة والسلام حديث أنا سكوري أنه يري قال ربكم ومدون لهد لايه فبقي وحو يري أنا أهل أن أتقى إلا إلا أبسد أنا وهلا ما هاي يالي هذا كبر الجنوك قينا يا هذا كبر ذويل النربوك قينا يا استغفر الله ربك كل كثر ربي فمن تقاني قفك ربك أو فلم يجعل معي إلها أن الله كلا إجرب دين فأنا أهل أن أغفر له إلى ودفن وهل كل كوه الله ربك الله واحد من دفن الله كليته هو إله بأهل التقوى مقدم ربك وهل وأهل المغفرة نافذ بلا دفن ربك وهل والله سبحانه وتعالى أعلم.